هذه قصة شاب مكافح يحاول جاهدا الوصول إلى بطولة العالم في كرة القدم. لقد ربحت إيطاليا كأس العالم في الدورة التي أقيمت في إسبانيا. ترى متى سنحقق الأمل ونفوز نحن بهذا الكأس؟ أنا ذاهب لأجل ذلك. هيا معنا، سنغادر الآن. أنا قادم. هيا بنا، هيا. هيا بنا. كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، وداعا صباح، وداعا، إلى اللقاء هذا الطيب. أتمنى أن يتحقق لنا الفوز جميعا ونحصل على كأس العالم. ماجد، انظر هناك. رائع، نحن في مدينة الأحلام وسنصل قريبا مدينة المجد. نعم. هل ستقرأ الثانية؟ بالطبع، تشتهر مدرسة السعادة في مدينة المجد بتفوقها في تعليم الكرة، وهذا جعلني أذهب إليها، ولهذا أنا ذاهب. هناك يوجد حارس مرمى رائع، سنقدم أجمل عرض في هذه اللعبة. أهلا بك أيها الولد المدلل. لا داعي، اتركيني. رائعة الجمال، بالإضافة إلى ولع شبابها بلعبة الكرة وثقافتهم العالمية فيها، مما جذب انتباه كل شبابنا إليها فأحبوها وزاروها، وهي مميزة عن كل مدننا. أخيرا فقد وصلنا. سأراك قريبا. ماجد لا تذهب، ساعدنا من فضلك ثم تغادر للعب. لا بأس، فهو طفل صغير. لقد شئنا إلى هنا من أجله ليلعب الكرة، ولكن أين أنت يا أخي؟ لماذا لا تتصل بنا بين فترة وأخرى؟ إننا ننتظر أخبارك دائما. عندما يتم تفريغ الحمولة التالية نكون قد وصلنا إلى اليابان يا سيد كامل. أستطيع بعدها أن أعود إلى وطني بسلام. صحيح، أتشوق لمعرفة أخبار ولدي لاعب الكرة، لابد أنهم رحلوا إلى مدينة المجد. القف، لابد من إنهاء تنظيف الأرضية قبل الذهاب إلى الملعب يا ولد، أسمعت؟ ليس لدي الوقت لذلك. توقف. أنا آسف. أرجوك لا تعطيه الكرة يا أختاه، فلقد وقعت في الماء بسبب تلك الكرة. حسنا. هنا من قبل، ما اسمك؟ أنا ماجد كامل، انتقلت إلى هنا اليوم. ماجد تلميذ جديد في أي مرحلة؟ السادسة. أراهن بأنه لاعب جيد. جاءت عائلتي بي إلى هنا لأكون أحسن لاعب كرة. رائع، سيكون لنا فريق ممتاز. رائع. من فريق السعادة لكرة القدم. السعادة؟ ماذا؟ فريق السعادة هو المنافس لفريقنا، فريق مدرسة المجد الإعدادية. آسفة لهذا اللقاء غير المحبب لنا. هيا بنا. هيا يا أولاد حتى لا نتأخر. هيا. اسمه ماجد إذن. ماذا في الأمر؟ لا شيء، لا شيء. لقد توقعت بأنه لاعب ماهر. أجل، معك حق. لننسى، إنه سيلتحق بفريق السعادة. هيا بنا لنتدرب. إن ملعب المجد لكرة القدم هو ملعب مثالي يليق بهذا الفريق المشهور. ماذا؟ ما المشكلة؟ إنه الجدال المستمر حول ملعبي فريق المجد وفريق السعادة. السعادة؟ كفى ثرثرة، لماذا لا تلعبون في ملعبكم أنتم؟ هيا ابتعدوا. لماذا لا تسمح لهم يا سيد وليد باللعب ما دام ملعبهم وهو كما يقولون صغير المساحة؟ عدم لعبهم يعود لتدريبهم الفاشل وليس إلى صغر المساحة. لا تقل ذلك. لقد هزمنا فريق المجد بعشر نقاط وأنت تذكر ذلك، ولذلك وعدنا بأن تكون لفريق السعادة الأفضلية في استعمال الملعب، أليس كذلك؟ جئتم متأخرين وعليكم اللعب في ملعبكم. هذا صحيح، عليكم أن تغادروا هذا الملعب فورا. نتيجة لحصولنا على البطولة الوطنية فسينضم إلينا لاعبون جدد وسنتدرب في الملعب وأنتم تدربوا في الملعب الآخر. كفى يا وليد، فخم بنفسك، كل هذا لأنك لاعب كرة ممتاز. كفى. اللاعب وليد؟ وليد؟ أحضرت طلاب المدارس الثانوية إلى هنا، فما هو هدفك؟ أعني أعتبر ذلك خدعة لي. على أي حال إنني أقترح أن نتبارى معا، ما رأيكم بذلك؟ مباراة معنا؟ مباراة؟ أي نوع من المباريات هي؟ سيقوم رئيس كل فريق بتسديد كرته إلى مرماي. هذا رائع، لماذا لا تفعلون ذلك؟ نعم. إنني واثق بأنني أستطيع أن أوقف كل كرة تأتي إلى مرماي من أي جهة. إذا أردت اللعب فهيا حاولوا أن تأخذوا مني هدفا. تبا له. حسنا سنرى. أعطوني الكرة. تفضل. إن هذا مجرد استعراض لاعبي كرة القدم وليس مباراة بل مجرد اختبار. سأنهي الجولة خلال دقيقة. لا، إننا لا نحب كرة القدم، لكن كرة الركبي بإمكانها الذهاب في كل اتجاه، وسترى ذلك الآن. يجب أن ينجح. استعداد. هذه واحدة. حسنا، إنه دورنا الآن. من العار ألا نسجل هدفا. فريق كرة اليد يخسر؟ أبدا. سأريك الآن. استعد، خذ هذا. هذا مستحيل. مدهش. إنه حارس مرمى رائع. حان دورنا الآن. لقد فزت مرتين ولكن لن تأخذها الآن. لنرى. يجب عليك أن تفوز بالثالثة. جاهز؟ أنا جاهز. حسناً. خذ. صدق، لقد ربحها. يا إنه مدهش حقا. حسنا، هذه نهاية اللعبة. أتمنى لكم حظا أوفر. شكرا. انتظر. وداعا. كانت أسوأ مما توقعت. لا بأس يا أولاد، عليكم أن تتدربوا جيدا. كيف سنتدرب كابتن؟ حسنا، لا شيء اليوم. إنني أخشى عواقب المباراة القادمة. لم أرى في حياتي حارس مرمى مثل هذا. لابد وأن لي لقاء معه في المستقبل. هاي، انتظر. أين ذهب حارس المرمى المدعو وليد؟ لابد وأنه ذهب لمنزله الآن. لطفاً أرشدني إلى منزله. ولكن لماذا تريد مقابلته؟ لألعبه كرة القدم. مباراة؟ إنك غريب الأطوار. هل رأيت لعبته منذ دقيقة واحدة فقط وكيف يلعب؟ من أجل ذلك سألعب. ها؟ ماذا؟ حسنا، سنذهب الآن. لابد وأنك غريب عن هنا، خاصة وأنك وصلت اليوم. انظر إلى ذلك القصر الريفي القابع هناك. إنه يعيش مع عائلته وهي نبيلة ومعروفة في كل المنطقة. أعتقد أنك لن تلعب معه ولا شوط. إنك صغير جدا، لن يتمكن أحد من الفوز بأي هدف. أعرف. ها؟ إذن ماذا تفعل بحق الله؟ ماذا تريد؟ ها؟ تتحدى؟ هل تعني ذلك حقا؟ لا تقل بأنك ستذهب إلى منزله. استعداد. إلى التحدي. Thank you. ما أمر هذه الكرة؟ أخبرني كيف أمسكتها؟ أتت من هناك، من خلف ذلك الحاجز المنيع من هناك. لا أصدق ذلك، فأنت تعلم كم هو بعد الحاجز؟ صحيح، إنها كرة المتحدي. لكن لقد وصلت الرسالة إليه. أوه رائع رائع، إنه ولد رائع. إنك مخطئ، الكرة لا يمكن أن تصل إلى ذلك البعد. إن هذا المتحدي هو في مستواي ولا يختلف عني، أنا لم أصادف مثل هذا المتحدي من قبل. أخبرني يا وليد، هل ستقبل التحدي؟ بالطبع، لا أستطيع التراجع، سأرى أي نوع من الأولاد يكون. أنا سأقبل تحدي. إنك رائع، كانت ضربة رائعة. هل هناك سر بطريقة قذفك للكرة إلى مثل هذا العلو الشاهق؟ أوه بهذه القوة التي تتمتع بها لابد وأن تهزمها. أنا أسف، أرجو أن لا أكون قد سببت لك الأذى. لنحتفل بهذا الولد الرائع. هيا بنا إلى الملعب. إني لا أعرف أين ذهب وماذا يعمل الآن، أخشى أن يكون قد ضل الطريق. قلت لي بأنك وصلت إلى هنا اليوم؟ هذا يعني أنك ستأتي إلى مدرستي في مدينة المجد. أنا انتبه، إن في هذه المدينة مدرستين، الأولى مدرسة المجد وهي المدرسة الحكومية الوحيدة، والثانية مدرسة السعادة الخاصة. ولمعلوماتك فإن هاتين المدرستين تنافس إحداهما الأخرى، وليس بينهما سوى اللعب وحساب الربح والخسارة. الذي جرى اليوم هو جزء من تلك اللعبة بينهما، إن لديهم ملعبهم الخاص والمجهز بكل ما يلزم، في حين لنا قطعة أرض يتقاسمها كل اللاعبين. ومنذ الآن ستمثل المجد. لا أستطيع، أنا لا أستطيع، كل ما أريده هو أن ألعب شوطا مع وليد فقط، فهم؟ ولكن إن استطعت هزيمته فإن بإمكاننا استعادة ذلك الملعب من السعادة. عمر، ها؟ ألا تعرف أنه تلميذ جديد في فريق السعادة؟ ها؟ هل هذا صحيح؟ ما دمت ستكون في نفس المدرسة فلماذا تريد أن تلعب شوطا معه؟ ها؟ هل يريد اللعب مع وليد؟ نعم. ماجد الكامل، أي نوع من اللاعبين هو؟ لقد قذف الكرة من خلف الحاجز البعيد، إنه يتحداني، فهو من المجد. لا، يجب أن لا يكون لديهم لاعب رائع قوي كهذا في فريقهم. استمع لي يا وليد، من الممكن أن يكون طالبا في مدرسة ثانوية، وإلا فكيف استطاع تخطي تلك المسافة؟ مؤكد هو. وليد، أتستطيع أن تخمن من يريد أن يتحداك؟ إنه ماجد كامل. ماذا؟ لا أصدق. هذا الولد الصغير، لا شك أنك تمزح. تبا لك، لا يمكن لهذا الصغير أن يقذف مثل تلك الكرة. لقد رأيته بأم عيني يضرب تلك الكرة. حسنا، سنرى الآن إن كان ما تقوله صدقا أم كذبا. خذ هذه، انتبه للكرة. لقد رد كرتي، هذا مستحيل. إذن أنك أنت ماجد كامل. إنه هو. رائع، ماجد كامل لاعب رائع حقا. وهكذا التقى لاعبا الكرة الكبيران وأصبحا صديقين.